شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت عليا أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز قال حجاج بتور من ماء قال فغسل يديه ثلاثا ومضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا قال حجاج ثلاثا ثلاثا بيد واحدة ووضع يديه في التور ثم مسح رأسه قال حجاج فأشار بيديه من مقدم رأسه إلى مؤخر رأسه قال ولا أدري أردها إلى مقدم رأسه أم لا وغسل رجليه ثلاثا قال حجاج ثلاثا ثلاثا ثم قال من أراد أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضئ قال شهدت عليا حيث قتل أهل النهروان قال التمسوا لي المخدج فطلبوه في القتلى فقالوا ليس نجده فقال ارجعوا فالتمسوا فوالله ما كذبت ولا كذبت فرجعوا فطلبوه فردد ذلك مرارا كل ذلك يحلف بالله ما كذبت ولا كذبت فانطلقوا فوجدوه تحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء به فقال أبو الوضئ فكأني أنظر إليه حبشي عليه ثدي قد طبق إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال شعبة وحدثني به منصور بن المعتمر فلم أنكر من حديث سليمان شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن المنذر الثوري عن محمد بن علي عن علي قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونه فقال له علي ما لك ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل فأدرأ عنها عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن عبد الله الداناج عن حضين قال شهد على الوليد بن عقبة عند عثمان أنه شرب الخمر فكلم علي عثمان فيه فقال دونك ابن عمك فاجلده فقال قم يا حسن فقال ما لك ولهذا ولهذا غيرك فقال بل عجزت ووهنت وضعفت قم يا عبد الله بن جعفر فجلده وعد علي فلما كمل 40 قال حسبك أو أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت عليا فقالت إني زنيت فقال لعلك غيرا لعلك رأيت في منامك لعلك استكرهت وكل ذلك تقول لا فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر حدثني الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عليا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق 3 أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب وسفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة الأسدي قال كنت عند علي فدخل عليه أبو مسعود فقال له يا فروخ أنت القائل لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف أخططي أستك الحفرة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس 100 سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو اليوم حي وإنما رخاء هذه الأمة وفرجها بعد 100. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد حدثنا جميل بن مرة عن أبي الوضئ قال شهدت عليا حين قتل أهل النهروان قال التمسوا في القتلى قالوا لم نجده قال اطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت حتى استخرجوه من تحت القتلى قال أبو الوضئ فكأني أنظر إليه حبشي إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل ذنب اليربوع. حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضئ عبادا حدثه أنه قال كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب فلما بلغنا مسيرة 2 أو 3 من حروراء شذ منا ناس كثير فذكرنا ذلك لعلي فقال لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون فذكر الحديث بطوله قال فحمد الله علي بن أبي طالب وقال إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج اليد على حلمة ثديه شعرات كأنهن ذنب اليربوع فالتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا إنا لم نجده فقال التمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت 3 فقلنا لم نجده فجاء علي بنفسه فجعل يقول اقلبوا ذا حتى جاء رجل من الكوفة فقال هو ذا قال علي الله أكبر لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه فجعل الناس يقولون هذا ملك هذا ملك يقول علي ابن من هو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا قال لشراحة لعلك استكرهت لعل زوجك أتاك لعلك لعلك قالت لا قال فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني قال سمعت عليا يقول أنا أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حبة العرني قال: سمعت عليا يقول: أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: ثم شهدته مع علي فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد 3 ليال، فلا تأكلوها بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي قال: جاء إلى علي ناس من الناس فشكوا سعاة عثمان، قال: فقال لي أبي: اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقل له إن الناس قد شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فمرهم فليأخذوا به. قال: فأتيت عثمان فذكرت ذلك له، قال: فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يومئذ، يعني بسوء. حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضئ عبادا حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب، فذكر حديث المخدج، قال علي: فوالله ما كذبت ولا كذبت 3. فقال علي: أما إن خليلي أخبرني 3 إخوة من الجن، هذا أكبرهم، والثاني له جمع كثير، والثالث فيه ضعف. حدثنا عبد الله حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: صلينا الغداة فجلسنا إلى علي بن أبي طالب فدعا بوضوء فغسل يديه 3 ومضمض مرتين من كف واحد، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل ذراعيه، ثم غسل قدميه 3، ثم قال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بحر حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتينا عليا وقد صلى فدعا بكوز ثم تمضمض 3 واستنشق 3، تمضمض من الكف الذي يأخذ وغسل وجهه 3 ويده اليمنى 3 ويده الشمال 3 ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا مع علي فمر به جنازة فقام لها ناس، فقال علي: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى. قال: إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نهي انتهى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: قال علي: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع لأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: جب أسنمتهما. فذهب بها. قال: فنظرت إلى منظر فاضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلق معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: قال ناس من أصحاب علي لعلي: ألا تحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار والتطوع؟ فقال علي: إنكم لا تطيقونها. فقالوا له: أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا. فذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين إملاء علي من كتابه، حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: كان يصلي 16 ركعة. قال: يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة العصر 2 ركعة، وكان يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 2 ركعة، وقبل العصر 4 ركعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي أنه توضأ 3 3 ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه، ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن شيخ لهم يقال له سالم عن عبد الله بن مليل قال: سمعت عليا يقول: أعطي كل نبي 7 نجباء من أمته، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا من أمته، منهم أبو بكر وعمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن علي بن زيد عن الحسن عن قيس بن عباد قال: كنا مع علي فكان إذا شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو هبط واديا قال: سبحان الله، صدق الله ورسوله. فقلت لرجل من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله. قال: فانطلقنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين، رأيناك إذا شهدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت على أكمة قلت صدق الله ورسوله، فهل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك شيئا في ذلك؟ قال: فأعرض عنا وألححنا عليه، فلما رأى ذلك قال: والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس، ولكن الناس وقعوا على عثمان فقتلوه، فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه، فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق وحدثنا عبد الله قال وحدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال قال علي تلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال وقال أبي قال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا مجالد عن عامر قال حملت شراحة وكان زوجها غائبا فانطلق بها مولاها إلى علي فقال لها علي لعل زوجك جاءك أو لعل أحدا استكرهك على نفسك قالت لا وأقرت بالزنا فجلدها علي يوم الخميس أنا شاهده ورجمها يوم الجمعة وأنا شاهده فأمر بها فحفر لها إلى السرة ثم قال إن الرجم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نزلت آية الرجم فهلك من كان يقرأها وآيا من القرآن باليمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فسوف ترى كيف تقضي قال فما زلت بعد قاضيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر حدثه أنه سمع عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد حدثنا عبد الله بن معاذ يعني الصنعاني عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد بن زريع حدثني شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر حدثنا الحكم بن عتيبة عن رجل يدعى حنشا عن علي قال كسفت الشمس فصلى علي للناس فقرأ ياسين أو نحوها ثم ركع نحوا من قدر سورة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة ثم ركع قدر ذلك أيضا حتى صلى 4 ركعات ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ما لهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي بإناء من ماء فشرب وهو قائم، ثم قال إنه بلغني أن أقواما يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت، ثم أخذ منه فتمسح ثم قال هذا وضوء من لم يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة قال قال علي لأهل النهر فيهم رجل مفدون اليد أو مودن اليد أو مخدج اليد، لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم. قال عبيدة فقلت لعلي أنت سمعته؟ قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير ومحمد بن فضيل بن غزوان عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلى بعدها إلا صلى بعدها ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. قال علي فما تركتها بعد. فقال له رجل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعله أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح 4 ثم التفت إليهم فقال أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان فأمر به أن يجلد. فقال علي للحسن بن علي قم يا حسن فاجلده. قال وفيما أنت وذاك؟ فقال علي بل عجزت ووهنت. قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. فقام عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد. فلما بلغ 40 قال له أمسك. ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40 وضرب أبو بكر 40 وعمر صدرا من خلافته ثم أتمها عمر 80 وكل سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان بن سعيد عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي بن أبي طالب أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم نفست من الزنا فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأقيم عليها الحد فوجدتها في الدم لم يجف عنها فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لي إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد. ثم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إن الوتر ليس بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتروا يا أهل القرآن. حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سئل علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي من الليل 16 ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي فاخته عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى قيصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدت الملوك فقبل منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فذكر معناه إلا أنه قال: وإياكم وكل مسكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته، فأمرت المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المذي فقال: ذاك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش أبي المعتمر أن عليا بعث صاحب شرطه فقال: أبعثك لما بعثني له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا إلا سويته، ولا تمثالا إلا وضعته. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر. قال أبو عبد الرحمن: فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الرحيم يعني الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 16 ركعة سوى المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أخبرنا عبد الرحيم الرازي عن زكريا بن أبي زائدة والعلاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: أتينا علي بن أبي طالب فقلنا: يا أمير المؤمنين، ألا تحدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه؟ فقال: وأيكم يطيقه؟ قالوا: نأخذ منه ما أطقنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار 16 ركعة سوى المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان وشريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا ربع العشور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا إسرائيل بن يونس حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا وأنت ساجد، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الطحى عن شتير بن شكل العبسي قال سمعت عليا يقول لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. حدثنا عبد الله حدثنا شيبان أبو محمد حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا الحسن بن ثكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تدخل؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا بول. حدثنا عبد الله قال وحدثناه شيبان مرة أخرى حدثنا عبد الوارث عن حسين بن ثكوان عن عمرو بن خالد عن حبة بن أبي حبة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام يسلم علي فذكر الحديث مثله نحوه. قال أبو عبد الرحمن وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد يعني كان حديثه لا يسوى عنده شيئا. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني يزيد أبو خالد البيسري القرشي حدثنا ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وحسين وأبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال قلت لفاطمة لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما فقد أجهدك الطحن والعمل. قال حسين إنه قد جهدك الطحن والعمل. وكذلك قال أبو أحمد قالت فانطلق معي. قال فانطلقت معها فسألناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال علي ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي وقد صلى الفجر وهو جالس في المسجد فقلت لو قمت إلى فراشك كان أوطأ لك. فقال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا المحاربي عن فضل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى حين كانت الشمس من المشرق في مكانها من المغرب صلاة العصر. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم. قالوا ما ظهر غنى؟ قال عشاء ليلة. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن المياثر الأرجوان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال سار علي إلى النهروان فقتل الخوارج فقال اطلبوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات سود إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. قال ثم إنا وجدنا المخدج قال فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي فقال علي هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن القاسم بن كثير أبي هاشم بياع السابري عن قيس الخارفي قال سمعت عليا يقول على هذا المنبر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة أو أصابتنا فتنة فكان ما شاء الله. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبدويه أبو محمد مولى بني هاشم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن خثيم أبو معمر الهلالي حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من التطوع 8 ركعات وبالنهار 12 ركعة. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن صندل وسويد بن سعيد جميعا في سنة 26 و200 قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال قال علي ألا إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا لفظ حديث عبد الله بن صندل ومعناهما واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا فطر عن كثير بن نافع النواء قال سمعت عبد الله بن مليل قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن قبلي نبي إلا قد أعطي 7 رفقاء نجباء أو زراء وإني أعطيت 14 حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع قال كذب أولئك الكذابون لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميراثه. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما. حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الرقي حدثنا حفص أبو عمر عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره شفع في 10 من أهل بيته قد وجبت لهم النار. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن إشكاب حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثني أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت عن الخيل والرقيق في الصدقة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو سلم خليل بن سلم حدثنا عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب وكان كلب للحسن في البيت. حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أرأيت مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما تريد إلى هذا؟ قلت ديننا ديننا. قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ولكن رأي رأيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال كان للمغيرة بن شعبة رمح فكنا إذا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه خرج به معه فيركزه فيمر الناس عليه فيحملونه فقلت لئن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرنه فقال إنك إن فعلت لم ترفع ضاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس قال توضأ علي 3 ثم شرب فضل وضوئه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة قال بلغني عن عبد الله بن مليل فغدوت إليهم فوجدتهم في جنازة فحدثني رجل عن عبد الله بن مليل قال سمعت عليا يقول أعطي كل نبي 7 نجباء وأعطي نبيكم 14 نجيبا منهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال وكان رجل الصدق. عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت ما المقابلة؟ قال هي التي يقطع طرف أذنها. قلت فالمدابرة؟ قال التي يقطع مؤخر الأذن. قلت ما الشرقاء؟ قال التي يشق أذنها. قلت فما الخرقاء؟ قال التي تخرق أذنها السمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبسوا لحوم الأضاحي بعد 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فهو أعلم بهذا مني هو كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عليا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار حدثنا حفص بن سليمان يعني أبا عمر القارئ عن كثير بن زاذان عن عاصم بن طمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن فاستظهره وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبشين فأنا أحب أن أفعله. وقال محمد بن عبيد المحاربي في حديثه ضحى عنه بكبشين واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عنه فقيل له فقال إنه أمرني فلا أدعه أبدا. حدثنا عبد الله حدثني محرز بن عون بن أبي عون حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا فقال إذا جاءك الخصمان فلا تقضي على أحدهما حتى تسمع من الآخر فإنه يبين لك القضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبو الربيع الزهراني وحدثنا علي بن حكيم الأودي وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني وحدثنا زكريا بن يحيى زحمويه وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي وحدثنا داود بن عمرو الضبي قالوا حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت تبعثني إلى قوم وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء فوضع يده على صدري فقال ثبتك الله وسددك إذا جاءك الخصمان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر فإنه أجدر أن يبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا. وهذا لفظ حديث داود بن عمرو الضبي وبعضهم أتم كلاما من بعض. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي بن أبي طالب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن فذكر الحديث قال إن الله مثبت قلبك وهادي فؤادك فذكر الحديث قال لوين: وحدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا السكن بن إبراهيم حدثنا الأشعث بن سوار عن ابن أشوع عن حنش الكناني عن علي أنه بعث عامل شرطته فقال له: أتدري على ما أبعثك؟ على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنحت كل يعني صورة وأن أسوي كل قبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع ما يقول الآخر، فإنك سوف ترى كيف تقضي. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأيت عليا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه.